ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول يوم أحد: اللهم إنك إن تشاء لا تعبد في الأرض. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إنك إن تشاء لا تعبد في الأرض. إنك اللهم إنك إن تشاء لا تعبد، يعني كل شيء مشيئة الله وإرادته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل ما قدره الله وقضاه لا بد وأن يوجد، وكل شيء لم يقدر بالله لا سبيل إلى وجوده، كما جاء في الحديث: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وعقيدة المسلمين في باب القضاء والقدر مبنية على كلمتين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء سبق به قضاء الله وقدره لا بد من وجوده، وكل شيء لم يسبق القضاء والقدر لا يمكن أن يوجد، لا يمكن أن يوجد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بدر أنه يعني قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وذلك أن يعني هذا العدد الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم هم المسلمون، يعني الذين كانوا يعني الفقه مع المشركين في هذه المعركة، وكان عددهم يعني فوق 300 وعدد الكفار يعني 1000 أو يزيد. وقال عليه السلام: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، يعني هؤلاء بقية المسلمين، وهؤلاء هم أصل المسلمين الذين دخلوا في هذا الدين الحنيف، فإذا أهلكهم الله عز وجل فإنه لا يعبد في الأرض. وهذا مما يستدل به بعض العلماء في هذا الحديث الذي هو في قصة بدر على أن الحاضر غير موجود، على أن الحاضر ليس موجود، لأن بعض الناس يقول الحضر أنه موجود وأنه حي وأنه باقي، ولكن هذا الحديث وأمثال من الحديث تدل على أنه غير موجود، لأنه لو كان موجودا فإذا هلكت العصابة يكون الحضر في الأرض يعبد الله، العبادة يعني تحصل الحضر إذا هلكت هذه العصابة. لهذا يعني هذا من الأدلة التي يستدل بها. ثم أيضا لو كان الحضر موجود كيف لا يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ويلقى ولقي فيه الشرف، الشرف العظيم لقي الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا قال: اللهم إنك إن تشاء لا تعبد، اللهم إنك إن تشاء لا تعبد في الأرض، يعني قال بعض أهل العلم في معنى هذا أن هذا فيه سؤال الله عز وجل والتعويل عليه بأن ينصر المسلمين وأن لا يسلط الكفار عليه، لأنه إذا سلط الكفار على المسلمين يعني يحصل الخلل في العبادة ونحصل في العبادة، لكن إذا انتصر المسلمون على الكفار صار يعني في ذلك عبادة الله، وكذلك قوت المسلمين وكذلك ما يدخل في دين الله عز وجل. فإذا حصل أن الكفار انتصروا على المسلمين يحصل الخلل فيما يتعلق بعبادة حصول عبادة من المسلمين لله عز وجل، يعني إذا يعني تسلط الكفار على المسلمين ويعني قتلوا من يقتل منهم وأذلوهم وما إلى ذلك يحصل الخلل ويحصل النقص الكبير. ولكن إذا انتصر المسلمون على الكفار وهزم الكفار ولم تكن الغلبة للكفار فإن عبادة الله عز وجل تكون موجودة وتتحقق هذه العبادة وتوجد هذه العبادة يعني لله عز وجل. قوله: اللهم إن تشاء أن تهلك إن تشاء، يعني لا تعبد في الأرض، اللهم إنك إن تشاء لا تعبد في الأرض، اللهم إنك إن تشاء لا تعبد في الأرض، يعني إذا شاء أن يتغلب الكفار على المسلمين لا تحصل عبادة يعني في الأرض. قال هذا المعنى بعض أهل العلم. قال حدثني حجاج بن الشاعر عن عبد الصمد بن عبد الوارث حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس قال كان يقول يوم أحد. هذا كان يوم أحد، يعني وقد جاء يعني مثله في بدر، بل يعني

يعني للكبار وللمقاتلة، قد يكون بينهم يعني صراع فيقتلون أو يحصل قتلهم وليس المقصود قتلهم، ولكن لكنهم يقتل يعني هو يعني للكبار، ولكن كان بينهم صراع أو معهم صراع، فيعني فذلك لا حرج فيه، يعني ما لأن ما كان مقصود قتل الصراع، وإنما كان مقصود الكبار، وهؤلاء كانوا معهم وذهبوا تبعا لهم، ولهذا قال يعني هم منهم، يعني هم من آبائهم، يعني مثل آبائهم، يعني الأصل يعني أنهم حكمهم في الدنيا، لأنهم يعني مماثلون لهم، ويعني فهم كفار وهؤلاء من الكفار، وإذا قتلوا أو أصابهم القتل وليس قتلهم مقصودا، وإنما كان مقصود قتل آبائهم، ولكنهم نالهم يعني القتل أو أصابهم القتل، فإن يعني ذلك يعني لا محذور فيه، وليس مثل الذي مر في الحديث السابق أن الصبيان والنساء لا يقتلون وإنما يقتل المقاتلة، فهنا قتل المقاتلة، ولكنه حصل أن الصبيان أصابهم يعني شيء مما أصاب المقاتلة وحصل القتل، والرسول عليه السلام بين أنهم منهم، وأن يعني أن من حصل منه ذلك ليس عليه شيء، لأن قتل الصبيان ليس هو المقصود، وإنما جاء تبعا ولكونهم مع آبائهم، وهذا يعني وهذا حكمهم يعني في الدنيا بأنهم تبع لهم، يعني والرسول عليه الصلاة والسلام قال كل مولود له ذكر الوداع فهو في هويتين أو ينصران أو يمجسان، يعني فيعني ينشأ على دينهم ويكون يعني على عقيدتهم وعلى ما هم عليه، ولكنه يوم القيامة يعني يمتحنون، ولما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أولاد الكفار قال الله أعلم بما كانوا عابدين، يعني إذا امتحنوا يوم القيامة يقول أمرهم ويصير أمرهم في الآخرة يعني تبعا لنتيجة الامتحان الذي يمتحنون، كما يمتحن الذين ما بلغتهم الدعوة ويتبلغهم الرسالة، فإنهم يمتحنون يوم القيامة، وأولاد الكفار هم جنسهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كانوا عاملين. قال حدثنا يا ابن يحيى وسعيد بن منصور وعمر الناقد عن ابن عيينة عن عبيد الله عن ابن عباس عبيد الله بن عبد الله بن عقبه المشهور عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة صلى الله عليك. الآن كما تعلم من الأشياء الموجودة التترس، قد يتترسون بالأبناء والنساء، هذا يعني أن الآن صار القتل محقق لأنهم أول صف. على كل يعني إذا كان هؤلاء يعني يتترسون وهم يعني يضربون المسلمين، المسلمين يتركون يعني من أجل نعم أولادهم، هذا هو النجس الذي جاء في الحديث، لأن هم منهم إذا قتلوا تبع لهم هم منهم. كذلك سؤال آخر، يتترسون أحيانا بالمسلمين، يقدمون المسلمين في أول صف الكفار حتى يسد القتل عليهم أولا. إذا كان إذا أمكن يعني درء يعني لإصابة المسلمين فهذا مطلوب، وإذا كان منهم هم يعني يطلقون على المسلمين على المسلمين يعني ويعني والمسلمون معهم، يعني فالناس لا يتركونهم من أجل المسلمين، لا يتركونهم من أجل المسلمين لأنهم يفونهم، وكان يعني أن هؤلاء معهم مسلمون وأولئك يطلقون على المسلمين ويقتلونهم والمسلمون لا يفعلون شيء لأنهم فعلوا هذا، يعني هذا معذور إذا يعني والمسلمون إذا حصل لهم قتل فهم على خير، يعني وهي شهادة لهم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة. زاد قتيبة بن رمح في حديثهما فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال حدثنا سعيد بن منصور وهناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق ولها يقول حسان رضي الله عنه وهان على ثغات بني لؤي حريق بالبويضة مستطير. وفي ذلك نزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها الآية. قال وحدثنا سهل بن عثمان قال أخبرني عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير. ما ذكر هذه الأحاديث التي فيها تحريق الرسول صلى الله عليه وسلم بنخل بني النضير وأن الله عز وجل أنزل في ذلك الآية من سورة الحجر وأن يعني هذا فيه نكاية يعني بالعدو والحاق الضرري به ويعني فجاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حرق يعني نخل بني النضير وقطع نعم وقطع يعني قطع النخل يعني معناه أنه يعني أتلفه. نعم هذا يدل على أن أنه إذا كان في مصلحة في النكاية في العدو مثل هذا العمل أن لذلك أصلا ثابت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح عن الليث قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا سعيد المنصور وهناد بن السريع عن ابن المبارك عبد الله المبارك قول حسان وهان على ثرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. مستطير يعني منتشر و يعني وحاصل وواقع وسرات يعني سري وبوام السادة يعني والأشراف في القوم يعني معناها الذين يعني تولوا هذا أنهم من سرات يعني بني لؤي وسرات هم السادة لا يصف الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جفالهم سادة. هنا ذكر الحافظ أن حسان الآن يعين هؤلاء وهم ببني لؤي قريش أنهم الذين أغروهم أغروا اليهود على قتال النبي صلى الله عليه وسلم ونقض العهد. يقول على ثغات بني لؤي معناه على رؤساء قريش. قال ابن حجر وإنما قال حسان ذلك تعييرا لقريش لأنهم كانوا أغروهم بنقض العهد وأمروهم به الكفار الذين يعني كانوا يعني في مكة ويعني يؤلفون اليهود على المسلمين وكذلك عندما جاءوا في الأحزاب وأرادوا الفتح من المسلمين والنكاية بهم والله عز وجل أرسل الريح التي هزمهم الله بها وابتعدوا عنها يمكن يكون مطلوب يعني مثل ما قال يعني ان اولئك يعني هم الذين اغروا اليهود وعلى ان يقضوا العهد وان يؤذوا المسلمين لان الجميع كلهم اعداء المسلمين اليهود وهم المشركون الذين في مكه. سرات القوم وأشرافهم سرات القوم وأشرافهم يعني وقد يكون يعني خيارا وقد يكون أشرافا. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا ابن المبارك عن معمر قال وحدثنا محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

في أوله قال غدا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل أقبلك. يعني قال في لقومه يعني لا يتبعني أحد منكم يعني تعلق بشيء من الدنيا يعني قلب مشغول يعني إما إنسان متزوج يعني ولم يبني بأهله أو إنسان يبني يعني بيت ولم يعني يعني يعمل أسقفها أو يعني ثالث وكذلك عنده طالبات يعني يحتري يعني ولادتها ويحتري لبنها أو يتحرى لبنها أو يقصد لبنها. المقصود من ذلك أن من كان مشغولا بشيء ومتعلق بشيء من أمور الدنيا لا يريد أن يتبعه، يريد أن يتبع ناس يعني لا يريدون إلا القتال ولا تعلق لهم بشيء من الدنيا يصرفهم على القتال أو يوهن من عزائمهم ويعني ينقص من ثباتهم وهممهم، فيعني يكون حال الذهن يعني من مثل هذه الأمور التي تتعلق بها النفوس وتميل إليها النفوس. المسند بين القرية التي صار إليها يعني بيت المقدس، صحيح أنها بيت المقدس هي في بعض أنها ريحة لكنها لا يصح. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء عن ابن المبارك عن معمر أبو راشد الأزدي البصري قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة وهذا من أحاديث صحيحة. قال رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أخذ أبي من الخمس سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هب لي هذا فأبى، فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قال حدثنا محمد المثنى بن بشار ولفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال نزلت في أربع آيات أصبت سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نفني، فقال ضح، ثم قال ثم قام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته، ثم قام، فقال نفنيه يا رسول الله، فقال ضعه، فقام، فقال يا رسول الله نفني، أجعل كمن لا عدل غناء له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته، قال فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. ثم ذكر يعني هذه الحديث عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وانه اصاب سيفا او اخذ سيفا يوم يشوف شيء قال اخذ ابي الخمس سيفا بعد ان سلف قال هبه لي فقال سيفا فقال هبه لي ببعض النسب لي يعني يعطي لي من الانفال فالرسول امره بان يضعه وأن يعني يتركه في المكان الذي أخذه منه، فكرر ذلك يعني عليه وفي كل مرة يضعه من حيث أردنا، فيعني فأنزل الله عز وجل هذه الآية يسألك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله، يعني أن هذا يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الذي له أن ينفل وله أن لا ينفل. و وقد ذكر أنه قد نزل فيه أربع آيات، ذكر هذه الآية التي هي يعني أول آية في سورة الأنفال وأن الله أنزل فيه هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله. وقد ذكر هنا يعني ذكر أربع آيات ولكنه لم يذكر هنا إلا آية واحدة ولكنه ذكرها مسلم رحمه الله يعني فيما بعد في رقم 6318 يعني هنا في صحيح مسلم في كتاب في فضائل السعد ذكر يعني هذا الحديث المشتمل

أو أحد عشر بعيرا ودفنوا بعيرا بعيرا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد وفيهم ابن عمر وأن سهمانهم بلغت 12 بعيرا ودفنوا سوى ذلك بعيرا فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسر وعبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا 12 بعيرا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. قال وحدثنا الزهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وقطان عن عبيد الله بهذا الإسناد قال وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن النفل فكتب إلي أن ابن عمر كان في سرية. قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وافق قال أخبرني أسامة بن زيد كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديثهم. ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بالتنفيذ وهو ما يعطاه يعني بعض القوم أو بعض السرايا يعني من شيء زائد على السهمان. وقد ذكر في هذا الحديث ابن عمر أنهم كانوا في سرية وأنه جاء في بعض الروايات أن رئيسهم نفذهم بعيرا بعيرا وفي بعضها أن الرسول هو الذي نفذهم ويجمع بينها بأن يكون الأمير هو الذي نفله والرسول صلى الله عليه وسلم قرره على ذلك فهو قرر هذا التنفيذ فيكون نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار وإلى ذلك الرجل المباشر للتنفيذ باعتبار. وكان سهمانهم يعني نصيب كل واحد منهم 12 بعيرة و 11 بعيرة يعني هذا نصيبهم من الغنيمة يعني هذه من الأربعة الأخماس التي قسمت صار لكل واحد منهم 11 بعيرة و 12 بعيرة ويضاف إلى هذه الأسهم أو هذه السهمان يعني تنفيذ بعيرا بعيرا يعني زيادة يعني كل واحد أعطاه بعيرا زيادة على سهمه فيعني التنفيذ يعني هذا أحسن من يعني من رئيس الجيش أو من رئيس السرية. والسرية هي التي تضعف تخرج من الجيش وترجع ويعني حكم الجيش والغنائم التي تكون معها تكون يعني من جملة الغنائم التي تكون يعني من غنائم الجيش ولكنها يعني إذا أعطي كل واحد منهم شيء من المثل يعني فإنه يعطي ويعني وقد كان في هذه القصة أو في هذه الغزوة التي فيها ابن عمر أنهم يفلوا بعيرا بعيرا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر قال وحدثنا ابو الربيع وابو كامل ابو الربيع سليمان بن داود الزهراني وابو كامل الفضيل بن حسين الجحدري عن حماد بن زيد عن ايوب بن ابي تميم السختياني قال حا وحدثنا ابن المثنى عن ابن ابي عدي هو محمد بن ابراهيم عن ابن عون وعبد الله بن عون بن عطاء عن نافع. قال وحدثنا سريج بن يونس وعمر الناقد ولفظ لسريج قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابيه قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس فاصابني شارف والشارف المسن الكبير. قال حدثنا هناد بن سري قال حدثنا ابن المبارك قال حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب قال بلغني عن ابن عمر قال نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه بنحو حديث ابن رجاء. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال

الإنسان المضطر إلى يعني أكل يأخذه يعني إذا حصله من طريقة سليمة من المسلمين فهذا هو الذي ينبغي، وإن لم يحصل إلا من الكفار فإنه لم يأخذه. يقول إذا أكثر الإنسان من الاستغفار قصده من ذلك حصول الذرية وكذلك الثواب من الله، هل يعتبر هذا ممن أراد بعمله الدنيا؟ لا أبدا، يعني هذا يعني يريد الدنيا والآخرة. الله تعالى يقول يعني في الدعاء الذي كان في الفطرة، يعني فمنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ومنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن كون الإنسان يسأل الله عز وجل حسنة الدنيا وحسنة الآخرة هذا مدع من أجمع الأدعية ويعني أعمها ومنفعها. حسنة الدنيا كل يعني كل خير يعني يكون في الدنيا، وحسنة الآخرة دخول الجنة والسلامة والسلامة والسلامة من النار. يقول الآن هو يستغفر الله لا يريد ذرية، يعني يمكن الإنسان يعني يريد هذا ويريد الطاعة، وأن هذا من أسباب يعني وقد أخبر الله عز وجل في القرآن بأن من أسباب يعني الاستغفار يعني من فوائده أنه يحصل ذرية. كما في أول سورة نوح وكان يرسل سنة مثلا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. امرأة في عدة طلاقها الرجعي، وكذلك من جلس ما جاء في الحديث اليوم أكرف شيئا ما استطاع منكم مباء فليتزوج فإنه قضي البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجه. الإنسان يصوم ويريد من ذلك يعني أن يطلب الشهوة ويريد من ذلك الثواب من الله سبحانه وتعالى. والمرأة مطلقة طلاق وجهي هي الآن في العدة في بيتي أهلها لا ترغب في الرجوع لزوجها، هل لها أن تتطيب وتتجمل؟ لا ليس لها، هي زوجة سواء رغبة زوجها ولم تمر هي لا تزال زوجة حتى تنتهي من العدة، لهذا يتورثان كما تعلم. لو مات الزوج قبلها ورثته، ولو ماتت هي الزوج ورثها، لأن الرجعية يعني الزوجة. ولهذا من كان يعني عنده ثلاث نسوة وطلق وعين امرأة الرابعة طلقها فهي في حال العدة، يعني يعتبر عندها أربعة، ليس له أن يتزوج الرابعة إلا بعد فراقها من العدة. امرأة قال لها غير واحد من الأطباء بأن الحمل يضرها جدا بإصابتها بمرض في قلبها، فهل لها أن تعمل عملية بحيث يتم قطع النسل نهائيا؟ ليس لها ذلك، قطع النسل نهائيا لا يصح، لكنها يعني تستعمل العلاج وتبحث عن العلاج الذي ينفعها، وكذلك إذا كان الحمل يعني يكون متقارب يعني لها أن تعمل الأشياء التي تؤخره يعني حتى لا يتوالى عليها. أما قطع يعني نهائيا هذا موجود. ما حكم صيام الحامل وهي تستطيع الصوم؟ إذا كان يؤثر على ولدها ما في مشكلة. في أول سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال ثم في وسطها قال واعلموا أنما غنمتم من شيء، فهل الغنيمة هنا والنبت شيء واحد؟ لا، ليس أن قلنا أن الأنفال يعني ما حصل من غير قتال، والغنيمة ما حصلت بقتال، ولهذا الغنائم تحمس يوصل منها الخمس والباقي للغانمين، وأما الفيء فإنه كله يتصرف به الإمام على ما يرى من مصلحة المسلمين. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.